الهدف من المحاضرة دي أني أتكلم شوية عن حياة الرسول بولس. هو كان مين؟ نعرف عنه إيه؟ حياته كان شكلها إيه؟ وهقسمها لثلاث أجزاء. هتكلم شوية عن حياته قبل ما يقابل المسيح، وهتكلم عن مقابلته للمسيح، وهتكلم عن حياته بعد ما يقابل المسيح. أظن التقسيمة بسيطة، يعني مش معقدة. واحدة من الحاجات اللي اكتشفتها وأنا بحضر المحاضرة دي، إن بولس حياته كانت مليانة جداً جداً جداً، تفاصيل كتير، ناس كتير، سفريات كتير، حتت كتير راحة، حاجات كتير، أحداث كتير، في ساعات منها أحداث متشابهة. وأنا عارف عن نفسي، بس اتأكد لي الموضوع ده، إن أنا التاريخ والجغرافيا مش نقط قوتي خالص. يعني المحاضرة بتاعت حسام دي بالنسبة لي إبهار رهيب. يعني أنا أقرأ القصة وأتحمس بيها قوي واستفاد منها، بس أجي أقولها تاني ألاقي نفسي مش فاكر خالص إيه مين وكان اسمه إيه وكده. فبرضو هحتاج أبقى براجع كده النقط معاكم عشان نتأكد إن إحنا وصلنا الصورة. بس الهدف إن إحنا نرسم صورة عن حياة الرسول بولس، عشان وإحنا مكملين في المؤتمر وإحنا عمالين نتفرج على الرسائل بتاعته واللاهوت بتاعه، يبقى في ذهننا الشخص الراجل اللي وراء الأحداث اللي حصلت دي. ولأنه الأحداث اللي حصلت، ولأنه حياة بولس حياة زحمة قوي وكانت مليانة قوي قوي، طبعا مش هلحق أغطي كل حاجة، فأنا واخد مقتطفات بتبرز بعض الأمور في حياته وفي شخصيته تساعدنا نبقى متخيلين حياته كانت عاملة إزاي وهو كشخص كان مين. هبتدي معاكم قبل ما بولس يقابل المسيح. نعرف عنه إن هو كان عايش في طرسوس. طبعا بيبتدي أول حاجة بتقابلنا إن أول ما نبتدي نتكلم عن الرسول بولس بنلاقي نفسنا بنقول ونسميه شاول. الواقع هو إنه في الأغلب من الأول، من وهو صغير، كان اسمه شاول وبولس. بولس كان اسم يوناني، شاول اسم يهودي، وفي ناس كتير في الوقت ده كانوا بيبقى عندهم اسمين بيمشوا بيهم، اسم في ان هم عايشين في مجتمع يهودي وهو شخص يهودي فاسمه شاول، والاسم الثاني بتاعه كان بولس. مفيش حاجه في سفر اعمال الرسل بتقول ان هو غير اسمه، لكن عارفين انه اول ما بيبتدي الرحلات التبشيريه بتاعته في اول رحله فجأة لوقا بيقول على فكرة شاول اللي هو كمان اسمه بولس، فبنكتشف انه في الاسمين دول موجودين. يمكن كمان لوقا بيحاول يقول انه حصل تغيير في حياته فممكن نسميه اسم مختلف دلوقتي، ممكن نبتدي نتكلم عنه كبولس. لكن من بعد ما جه المسيح فضلوا يسموه شاول لحد ما عمل رحلة التبشيرية، وهنشوف المسافة ما بين وقت ما جه المسيح والرحلة التبشيرية بتاعته. فهنبتدي، لانه أعمال الرسل بيبتدي يحكي بالطريقة دي، هنبتدي باننا بنسميه شاول. واول حاجة عارفينها عنه انه شاول اتولد في حتة اسمها طرسوس في كيليكيا. طرسوس، فهو يسموه شاول الطرسوسي. طرسوس كانت مدينة مش بسيطة، مش صغيرة، مش مدينة الدنيا، يعني مش يعني لما هو كان بيتكلم بيقول أنا مولود في طرسوس، دي مش حتة صغيرة، مش حتة بسيطة يعني تستهينوا بيها. فبيتكلم على أنه يعني اللي عارفينه عن طرسوس أنه طرسوس كان مركز ثقافي ديني تجاري فلسفي، يقال يعني انه كان شبيه بأتينا شويه. فالحسام كان بيحكي عن أتينا، في حاجات شبهه كتير كانت حاصله في طرسوس. فاحنا متخيلين مكان في تجاره كتير، في زي طرق للناس اللي بتعمل تجاره بتعدي فيها، ففي ناس من حتت كتيره مختلفه، وفي مدارس فلسفيه كتير وناس كتير بتتناقش، وكمان لانه كان في تجاره كتير في المكان ده. واحنا عارفين كمان عن بولس هنكتشف انه كان التجاره مش حاجه بعيده قوي عنه. بولس كان رجل يعمل، فكان صانع خيام. فواضح انه لو انا هبتدي اتخيل حياه بولس كانت عامله ازاي او حياه شاول في الوقت ده في طرسوس كانت عامله ازاي، متخيلين انه شاول كان متفاعل مع هذا المجتمع. مش عارفين بالظبط طبعا قد ايه كان متفاعل، لكن حاول نتخيل ان هو كان عايش بيعمل في مدينه بهذا الحجم بالطريقه دي، متخيلين انه كان بيتفاعل كتير مع الناس الكتير اللي موجودين. عارفين كمان ان هو كان مواطن روماني، عارفين انه كان مواطن روماني من اول ما اتولد، يعني اتولد خد الجنسيه الرومانيه وهو بيتولد، ونقرأ عن الموضوع ده في أعمال 16 وأعمال 22. وشاول ما كانش بالنسبة له حاجة غريبة إنه يطلع الكارت بتاع الجنسية الرومانية بتاعته، إنه هو يقول على فكرة أنا روماني، لأنه واضح إنه الشخص الروماني كان لي حقوق معينة، كان لي طريقة معينة بيتعامل بيها أو منفعش يتعامل بيها لأنه شخص روماني. وشاول كان بيستخدم، بولس كان بيستخدم الحق ده لما بيحتاجه في موقفين في رحلاته، قال الموضوع إن هو روماني، وده غير مجرى القصة لأنه استخدم هذا الحق وقال إنه اتولد روماني، هو خد الجنسية بالولادة. مش عارفين بالضبط ده جه إزاي أو حصل إزاي، كل ما الناس عندها نظريات مختلفة، أبوه خد الجنسية بطريقة ما، مش عارفين الجنسية كانت بتورث إزاي بالضبط، يعني في حاجات كتير مش عارفينها قوي، لكن عارفين إنه كان معاه الجنسية الرومانية، عارفين إنه كان صانع خيام. واضح إنه صناعة الأقمشة عامة والخيام كانت واحدة من التجارات المعروفة والمشهورة بيها طرسوس. فواضح إنه بولس كان كمان بيعتمد عليها في حياته في أوقات كتير، فأتوقع إنه كان شاطر في اللي هو بيعمله. من اللي عارفينه عن شخصيته يعني، هو واضح إنه هو نوع الشخصية اللي لما بيعمل حاجة بيحب يعني يعملها كويس ويعملها للآخر، مش نوع الناس اللي بيكروت. فمتوقع إنه هو كان شاطر في اللي هو كان بيعمله ده، في الأغلب كان بيديله مساحة ومجال للتفاعل مع الثقافة اللي موجودة في طرسوس، ولأنها صناعة يدوية وممكن يعني بيقال انها صناعه كمان سهل تشيلها معاك وتاخدها، يعني ممكن النهارده يبقى قاعد هنا وبكره يبقى قاعد في حته تانية، ويمكن كمان عيلته كان عندها محل مثلا كانوا بيقعدوا يصنعوا خيام مع بعض في المحل. لكن ممكن قوي انه نتخيل الوضع في هو بيصنع الخيام، انه ناس كتير قاعدين مع بعض في مكان او قاعد وسط سوق بيتناقش وبيفكر وسط بقى التيارات الفكريه والفلسفيه المختلفه اللي موجوده في مكان زي طرسوس. الحاجة التانية اللي احنا عارفينها عن شاول الطرسوسي او عن شاول هو انه شاول كان يهودي، مش بس كان يهودي، كان فريسي ابن فريسي. هو بيقول عن نفسه كده، بيقول انا فريسي ابن فريسي. فالعيلة اللي هو عايش فيها عيلة اليهودية بالنسبة لها مش مجرد اللي هو ايه يعني ده لي دينه ده لي دينه والدين حاجة بنعملها كده على جنب، لكن الدين او اليهودية بالنسبة لهم اسلوب حياه واخدينه بجد جدا جدا جدا. وعايزين نتخيل ان هو يهودي عايش وسط امم كتير في مجتمع يهودي مش صغير، في الاغلب كان عايش في طرسوس، لكن هو كشخص يهودي عايش وبيحتك بالامم طول الوقت. ودي حاجه تبتدي نشوف فيها بولس وهو بيفكر كمان بعد كده في الحياه اللي هو هيعيشها والدعوه اللي ربنا بيدعوه ليها، نفكر في ازاي ده ممكن يبقى اثر عليه وشكله. واعتقد انه كان مؤثر فيه من الاول من هو صغير، خصوصا وهو بيبتدي يفكر في يعني ايه يعيش كشخص يهودي وسط امم عايشين وسط منطقه رومانيه محتله من الرومان، عندهم بقى آلهة كتير وبيقدموا ذبائح للآلهة بتاعتهم وعندهم الاعياد بتاعتهم، وهو عايش وسطيهم كشاب صغير عمال يتفرج على الحاجات اللي هما بيعملوها وعمال يسمع القصص والحكاوي بتاعت الممارسات الجنسية المختلفة اللي الناس بتمارسها، كمان كجزء من ساعات بعض العبادات اللي بتتم في أماكن مختلفة. وهو كبران في بيت فريسي وبيتربى كفريسي، عايش بينمو في القصة اليهودية اللي هو جزء منها. ولما بنفكر فيه كفريسي احنا بنفكر في شخص في الاغلب بيحفظ من وهو صغير قوي التوراه وبيحفظ الانبياء وبيصارع مع الحاجات دي وبيحاول يفهمها باكتر طريقه يقدر يفهمها بيها. بس كمان محتاجين نفهم انه بالنسبه لليهود هم مش بس عندهم اليهوديه هي لسته قوانين او طريقه معينه بيعملوا بحاجات بيعملوها وحاجات ما بيعملوهاش، لكن هي قصه هم عايشين فيها، قصه هم عايشينها، والقصة دي مش خلصانة. هم في وسط قصة حصلة، قصة ابتدت من أول ما ربنا خلق آدم وحواء، وآدم وحواء خرجوا من الجنة، وبعدين ربنا نده إبراهيم، ولما نده إبراهيم وقال له هصنع منك أمة، والأمة دي هتكون بركة وتكون نور الأمم وابتدى شعب إسرائيل وبيخش شعب إسرائيل يعني أولاد يوسف لما بيخشوا أولاد يعقوب لما بيخشوا أرض مصر وبيطلعوا من أرض مصر لما موسى بيقودهم وبعدين بيوصلوا للأرض أرض الموعد بتاعتهم ولكن الدنيا بتتدهور جامد وبسبب خطيتهم بيجي عليهم السبي وبيطلعوا من أرض الموعد وبعدين بيبتدوا يرجعوا تاني أرض الموعد لكن عمر ما الدنيا رجعت زي ما كان مفروض تكون عمرهم ما كانوا في الوضع اللي هم المفروض يوصلوا له لكنهم عندهم وعود وعندهم توقعات انه الحياه لازم يبقى ليها شكل معين لان احنا شعب الله احنا المفروض يبقى لينا مكانتنا ربنا عايز يستخدمنا بطريقه مختلفه احنا كشعب الله وهم دلوقتي عايشين كمجموعه صغيره مستضعفه يمكن وسط امبراطوريه قويه اسمها الامبراطوريه الرومانيه وعمالين يتفرجوا عليهم وهم بيمارسوا الممارسات اللي مليانة بالخطية ومليانة بالنجاسة وعايشين بيأكلوا أكل مش مفروض يأكلوه بيتعاملوا بطريقة مش مفروض يتعاملوا بيها واليهود بيحاولوا يحافظوا على طهارتهم وخصوصاً عيلة فريسية بيحاولوا يربوا الولد ده الشاب ده اللي في الأغلب كان شاطر قوي وكان بيذاكر كتير قوي وكان بيحب المذاكرة واضح أنه شاول كان نوع الشخصية اللي المدرسة أو الدراسة عامةً ما كانتش حاجة صعبة عليه كانت حاجة بيحبها قوي فالشخصية دي في الوضع ده عايزين نتخيل كانت عايشة إزاي وفي القصة دي في الوضع اللي هم فيه شاول كان وصل أكيد لمرحلة هو فيها عايش بالانتظار الرجاء بتاعهم كمجموعة أو كشعب يهودي في ذلك الوقت منتظر الخروج الثاني يعني إيه الخروج الثاني؟ حصل خروج الخروج من أرض مصر لما كنا مستعبدين عند أرض تانية لما كنا عبيد عند ناس تانية معنينا ما عملناش حاجة غلط ساعتها لكن ربنا جه أنقذنا من العبودية وطلعنا من العبودية وأكيد ربنا هيعمل خروج تاني هيخرجنا تاني من الوضع اللي احنا فيه منتظر كمان العودة الحقيقية من السبي لأنه حصل نوع من العودة من السبي لكن أغلب اليهود اللي كانوا عايشين في الوقت ده كان رأيهم أنه صحيح حصل عودة جزئية من السبي لكن احنا ما رجعناش بجد من السبي ما شفناش مجد ربنا بيملى الهيكل تاني ما شفناش شعب إسرائيل وهو في الوضع اللي مفروض يكون عليه عايش بهذا الانتظار وعايش بهذا الرجاء وسط المجموعة دي من الناس اللي حواليه اللي من الأمم شاول مش بس شاول الترسوسي ومش بس شاول يهودي لكن شاول كمان كان غيور غيور هنا ما اعتقدش ان احنا حطه في وسط المجموعة الناس اللي كانوا يسموهم الغيورين اللي منكم كان حاضر المحاضرة في الويك اند اللي فات لما حسام شرح لنا الانواع المختلفة من اليهود اللي كانوا عايشين لكن شاور الغيرة كان جزء مهم جدا من حياته هقرأ لكم تخيل كده عن الوضع والطريقة اللي شاول في الاغلب كان بيبص بيها على العالم اللي هو عايش وسطيه ده من دارس العهد الجديد اسمه انتي رايت انتي رايت بيكتب كده بيقول هكذا صار الأمر على الدوام أراد شعب الله أن يتشبهوا بالأمم بدلا من أن يتميزوا مع أنهم دعيوا ليكونوا متميزين لهذا كان عندهم شرائع الطعام الآخرون يأكلون كل أنواع الطعام بما في ذلك الدم أما اليهود فيأكلون فقط الطعام الطاهر بإجراءات دقيقة تتعلق بطرق الذبح ذبح الحيوان وطهي لحمه هذا كان معنى الختان ينظر الآخرون للجنس كلعبة أما بالنسبة لليهود فكان علامة مجيدة على عهد الله مع شعبه لم يكن عند الآخرين نظام واضح لأسلوب حياتهم أما اليهود فحفظوا السبت فرحا بتوقعهم الإسبوعي للمستقبل الذي وعدهم به الله اليوم الذي يتلاقى فيه زمن الإنسان وزمن الله أخيرا كم من مرة نسى بنو إسرائيل هذه الدروس؟ مما أدى إلى أمور سيئة والآن ما يراه شاول في زمنه أن الكثيرون من اليهود نسوا مرة أخرى وساوموا وصاروا مثل الأمم هو بيحافظ على نفسه بيحافظ على اليهودية بتاعته رأيه أن الطريقة اللي هنرجع بها من السبي هو أن احنا نعيش إيماننا ونعيش قصتنا زي ما مفروض نعيشها نعيش بأمانة وبطهارة وسط ناس كتير بيعيشوا بالطريقة دي بس المشكلة كمان الكبيرة إنه ناس كتير من اليهود اللي حواليه بيساوموا وناس كتير من اليهود اللي حواليه بيتعاملوا زي بقية الناس واللي بيحصل دايما لما بنساوم هو السبي اللي بيحصل دايما لما بنساوم إن الدنيا بتبوظ فبتدي جواه تكبر نوع من الغيرة على اليهودية، الغيرة على ربنا، الغيرة على أنه الناس تعيش زي ما مفروض تعيش، الغيرة على أنه شعب ربنا ياخد مكانته بجد، الغيرة على أنه نوصل للوضع اللي كان مفروض نوصل عليه. بولس هو بيحكي قصته، هو بيحكي عن نفسه، بيقول كده في غلطية لما بيقول فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. بولس استخدم الكلمة دي عن نفسه كذا مرة، هو بيوصف وضعه قبل ما يجي للمسيح، تكلم على الغيرة. وكلمة الغيرة دي بالنسبة لشاب يهودي وبالنسبة كمان اليهود اللي عايشين في الوقت ده كانت كلمة ليها ماضي، ليها تاريخ، ليها قصة. واحدة من القصص اللي كانت بتشكل التفكير عن الغيرة وإزاي تعيش بهذه الغيرة، مش قصة الوحيدة ومش دي الطريقة الوحيدة اليهود كانوا بيفكروا بيها في الموضوع، لكن احتمال كبير قوي دي كانت واحدة من القصص اللي كانت مؤثرة جدا على شخصية زي شخصية شاول. بنقراها في سفر العدد، في سفر العدد عدد 25 بنقرأ كده إنه وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع. اللي حصل عشان نديكم الخلفية إنه في شعب إسرائيل بيزني، الرجال اللي في شعب إسرائيل بيزنوا مع بنات من شعب مؤاب، وجزء من الزنا كان كمان إن هم بيتبعوا آلهتهم، فجي وبأ على شعب إسرائيل. فالكهنة وموسى بيحاولوا بيتوبوا وبيبكوا على الوضع اللي هم فيه، وبعدين فجأة في رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وعيان كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع. فلما رأى ذلك فنحاس ابن أليعازر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها بضربة واحدة بالرمح. الاثنين كانوا بيمارسوا الجنس مع بعض في الخيمة، ففنحاس دخل وراهم بالرمح ما استحملش المنظر، واحنا في الحالة المأساوية دي واحد جايب بنت وداخل بيها الخيمة عشان ينام معاها، وفنحاس طلع جاب الرمح بتاعه ودخل عليهم هما الاثنين وهم في الخيمة وبضربة رمح واحدة ضربهم هما الاثنين مع بعض، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. فقال الرب لموسى فنحاس ابن أليعازر ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي، لذلك قل أنا ذا أعطي ميثاقي ميثاق السلام فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. يعني اللي عملوا ده، الغيرة اللي كانت جواه دي هي اللي خلت الوباء يتشال، هي اللي خلت نتيجة الخطية اللي حصلة دي تتحل. وربنا بص على الغيرة دي ومدح الغيرة بتاعته، قال إنه الغيرة بتاعته كانت حاجة صالحة، كانت حاجة كويسة. ومش بس كده، في واحد من المزامير زي ما يكون بقى دي جزء من أغنية بيغنيها شعب إسرائيل، ودي واحدة من الحاجات اللي بتقول لنا إنه القصة دي ما كانتش مجرد قصة في سفر العدد على قد ما هي كانت قصة كمان بتشكل الذهن وطريق التفكير. ففي مزمور 106 بنقرأ وتعلقوا ببعل فغور وأكلوا ذبائح الموتى وأغاظوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء فوقف فنحاس ودان فامتنع الوباء. في ترجمات بتقول انه فتدخل فنحاس، وقف فنحاس وتدخل في الوضع. لما فنحاس وقف وتدخل في الوضع امتنع الوباء فحسب له ذلك برا الى دور فدور. عايزكم تتخيلوا شاول وهو بيقرا قصه زي دي وهو بيشوف منظر الشعب بتاعه اللي هو بيقرا عنه المفروض يبقى في حالته عامله ازاي، وفي نفس الوقت بيبص على نفسه وسط الامم ويبص على اليهود اللي بيبتدوا يساوموا ويبتدوا يعيشوا بطريقة مش مفروض يعيشوا بيها. عايزكم تتخيلوا نوع الغيرة اللي بتبتدي تكبر جواه وهو بيقرأ قصة زي دي، وبعدين بيقرأ كمان معها قصة إيليا بعد ما بيقابل الأنبياء البعل وبيواجههم وبينتصر عليهم وبياخدهم كلهم وبيقتلهم كلهم. القصص دي بتبدا تشكل في ذهن شاول، في قلب شاول، هو المفروض يعيش حياه عامله ازاي. يبدو انه بالنسبه له كانت الغيره هي واحده من الحاجات الاساسيه اللي لو عاشها بجد يمكن نرجع تاني للوضع اللي احنا كنا مفروض نبقى عليه. فالشخص ده اللي كان في طرسوس راح اورشليم يدرس ويكمل ينمو في في في في دراسته لليهوديه وفي تعلقه بتقاليد الاباء وبالطريقه اللي هو عايش بيها. وبعدين حسام ختم المحاضره بتاعته وهو بيتفرج على الغيره دي وهي تعمل، هو بيتفرج عليهم وهم جايبين واحد، لانه دخل ابتدى يدي يقول تعاليم خاطئه، ابتدى يقول ان هو المفروض يعيش لحد اسمه يسوع الناصري، اللي هو الشخص ده اساسا كان مهرطق وصلبناه عشان كان مهرطق، وبيقول ان هو حي، وبيقول كان بيقول حاجات غلط على الهيكل، والهيكل والتوراة دول الحاجتين اللي احنا المفروض نحفظهم وناخد بالهم ناخد بالنا منهم كويس. وبعدين يجي الشخص ده لما يشوفوه يسمعوه الطريقه اللي هو بيتكلم بيها يقولوا له احنا مش هنسمح لحد يتكلم بالطريقه دي، مش هنسمح لحد يعمل اللي انتوا بتعملوه هنا. وخدوه على بره ورجموه، وشاول اتفرج على المنظر ده وكان مبسوط من اللي حاصل، في ناس لسه جواها غيره. وشاول ابتدى بقى الموضوع ده يزداد جواه، ابتدى ياخده بجديه، انا هعيش الغيره دي، انا هطهر الشعب، هطهر الـ الـ الـ الـ الـ الـ اليهود اللي موجودين من اي هرطقات او من اي طرق تفكير خاطئه، من اي ناس بتهين الهيكل، بتقول انه الهيكل ده ما بقاش ليه مكانته او ما بقاش ليه دوره، بتقول ان التوراه مش حاجه المفروض نتبعها بنفس الطريقه. اي حد بيقول عكس الكلام ده انا مش هقبل انه الحد ده يبقى عايش وسطينا، مش هقبل انه الحد ده يسمي نفسه يهودي ويكمل يعيش وسطينا بالطريقه دي، انا لازم احفظ الـ الـ الـ العقيده التقاليد بتاعتنا صح. فعارفين القصة انه شاول راح رئيس الكهنة وخد منه الجوابات عشان يروح لدمشق، وهو رايح لدمشق حصلت المقابلة مع يسوع، كان رايح عشان يجيب كل الناس اللي بيتبعوا الطريق، اللي بيتبعوا الطريق اللي استفانوس كان بيتبعه. فشاول هو في الطريق الى دمشق قابل المسيح. القصة بتاعت مقابلة شاول للمسيح بتحكي ثلاث مرات في سفر أعمال الرسل. هقرأ أول مرة اتحكت بيها دي المرة اللي لوقا بيحكي بيها اللي حصل، المرتين التانيين شاول نفسه بيحكي قصته في محاكمات مختلفة. في أعمال الرسل إصحاح 9 وعدد 1 بنقرأ إنه أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسأله: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فسأل وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. عايز أعلق كذا تعليق على الحادثة اللي حصلت دي، بس أول حاجة عايز أعملها يعني عايز أرد على واحدة من الاعتراضات على الحادثة دي الشهيرة، انه الحادثه دي لما اتحكت اكتر من مره بيقولوا انه في تناقضات في الطريقه اللي اتحكت بيها، والتناقضات المركز الرئيسي فيها هو ايه اللي حصل للناس اللي كانت مع شاول على الطريق. فالايتين اللي فيهم تناقض واضح انه في اعمال 9 بنقرا: اما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا. وفي أعمال 22 لما شاول نفسه كان بيحكي قال: والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا الصوت الذي كلمني. عايز ألاحظ حاجة قبل ما أحاول أفك المشكلة اللي موجودة هنا، بس الحاجة المهمة وواضحة مبدئياً هو ليه أساساً يحكي عن الناس اللي كانت حواليه كانوا شافوا إيه أو سمعوا إيه، ليه دي حاجة مهمة؟ والحاجة دي حاجة مهمة لأنها بتقول إنه اللي حصل لشاول ما كانش مجرد حاجة حصلت له في دماغه، بيحكوا إنه في ناس تانية كانت معاه، يا إما شافوا يعني يا إما شافوا يا إما سمعوا، وهنشوف شافوا إيه ولا سمعوا إيه، لكن في أي حال من الأحوال الناس اللي كانت معاه يا إما شافوا يا إما سمعوا اللي حاصل مع شاول. بس في نفس الوقت اللي حصل مع شاول حصل معاه هو بس. يعني دي الحاجه اللي بتبان في الموضوع ده، لانه في ناس ممكن تقول انه شاول هلوس، بس لو شاول هلوس ما نقدرش نشرح ليه في ناس تانية حواليه شافت اي حاجه او سمعت اي حاجه، حتى لو كان ناس شافت او ما سمعتش او سمعوا وما شافوش، لكن كون انه في ناس حواليه شافت وسمعت يبقى اللي حصل له حاجه موضوعيه، حاجه براه مش حاجه بس جواه. لكن مع انها حاجه موضوعيه وحاجه براه مش حاجه بس جواه، الا انها واضح انها كانت موجهه ليه هو شخصيا. ويمكن عشان كده بيبتدي يحصل التناقض ده ما بينهم شافوا ايه ولا سمعوا ايه، لانهم شافوا وسمعوا في الحالتين، لكن ما شافوش وما سمعوش اللي شاول شافوا وسمعوا. شافوا وسمعوا الحدث لكنهم ما شافوش وسمعوا الشخص والرساله. شافوا الحدث اللي حاصل، شافوا النور بتبان قوي في النور، بيقول ان هم شافوا النور لكن في الروايه الثانيه لا ينظرون احدا. فهم شايفين نور رهيب لكن مش شايفين شخص، مش شايفين الحد اللي بيكلم شاول. ودي نفس الطريقه اللي بيشرحوا بيها الوضع بتاع السمع، انه سمعوا صوت لكن لم يسمعوا صوت الذي كلمني. حتى في بعض الترجمات وهي بتترجم في أعمال 22 بيقولوا لم يفهموا الصوت الذي كلمني، لأنه بيقولوا أنه في اللغة اليونانية الطريقة اللي مكتوبة بيها ممكن يبقى معناها السماع لكن ممكن كمان يبقى معناها الفهم، أنه هم سمعوا حاجة بتحصل لكن ما كانوش فاهمين الكلام اللي بيتقال، ما سمعوش الكلمات اللي بتقال، ما سمعوش الرسالة. وده يشرح الوضع. تخيلوا شاول فجأة وقع على الأرض على وشه بسبب انه في نور وصوت دوشه، وهم بيبصوا على شاول وشاول فجاه مش ما بقاش يشوف. ايه اللي حصل يا شاول؟ هم مش فاهمين ايه اللي حصل، بس شلوني وخدوني لدمشق، انا لازم اروح لدمشق. ايه بقى اللي شاول شافه وسمعه بالظبط واثر عليه كده ازاي؟ عايز أتك تاني على أنه اللي شاول شافه وسمعه ما كانش حاجة بس حصلة جواه، لأنه ده جزء من فكرة أنه شاول أحد الرسل، لأنه قابل المسيح، قابل حد، مش مجرد جات له فكرة معينة، مش مجرد اقتنع ببعض المفاهيم، مش مجرد عنده خبرة دينية معينة ومشاعر وأحاسيس حصلت له، لكن شاول وقف قدام يسوع المسيح. إيه اللي حصل؟ اللي هحكيه تخيل لإيه اللي ممكن يبقى كان بيدور في ذهن شاول. مش بالضرورة طبعاً الموضوع يبقى حصل بالطريقة دي، لكن أنتي رأيت مثلاً هو بيفكر في الموقف ده والفكرة دي، كان بيقول إنه إحنا محتاجين نفهم إيه اللي كان في ذهن شاول اللي يخلي بس إنه يرى يسوع المسيح ويسمع هذه الكلمات يغير كل الطريقة اللي هو عايش بيها، ويغيرها كمان بالطريقة اللي تخليه يعيش بالطريقة اللي هو قرر يعيش بيها دي. فبيقول انه الاحتمال كبير قوي انه شاول لانه كان يهودي ملتزم، كانت واحده من الحاجات اللي بيعملها وهو مسافر، وكانت واحده من الحاجات اللي بيعملها في حياته عامه هي الصلاه والتامل. احنا ساعات كتير قوي شاول في ذهننا راجل شرير، بس اللي انا عايز احاول اغيره جوه ذهننا انه شاول ما كانش راجل شرير. اللي شاول كان بيعمله كان شر، اللي كان طالع من شاول كان غلط، لكن شاول اللي كان بيحركه ما كانش بس إنه هو عايز يأذي الناس، لكن شاول كان بيحركه كان نوع من الغيرة على ربنا، غيرة على قصة ربنا مع الشعب، غيرة على إنه خطة ربنا اللي ربنا عايز يعمله يحصل. وكان رأيه إنه الناس دي اللي هو بيضطهدها، الناس دي اللي هو بيسجنها، الناس دي اللي هو بيقتلها، الناس دي بتدمر بتوقف عمل ربنا. فالمتوقع إنه شاول على الطريق، اغلب الصور المشهوره فيها شاول كان على حصان، مفيش حاجه بتقول ان هو كان على حصان، ما اعرفش انتوا لما بتقروها بتتخيلوا حصان ولا لا، بس مفيش حاجه بتقول ان هو كان على حصان. هو يا اما كان بيتمشى، الراي المرجح كمان انه كان راكب على حمار، يعني انه دي واحده من الطرق اللي كانت الناس بتسافر بيها عامه، النوع ده من السفريات. فشاول كان راكب على حمار وكان معاه ناس ثانيه حواليه، وبيقول انه في الاغلب اللي كان بيحصل انه شاول كان عمال يصلي ويتامل في التوراه طول الطريق، عمال يصلي ويتامل. وانت رايت بيتخيل انه بيقول في احد المواقع التراث اليهودي بيقول انه ناس كتير قوي بتقضي وقت كتير قوي تصلي وتتامل فيها، ودي المشهد اللي بنقراه في حزقيال الاصحاح الاول. مشهد غريب قوي في حزقيال الاصحاح الاول، المشهد ده فيه وصف الأول كده لحيوانات شكلها مختلف، حيوانات ليها أجنحة مش عارفين ملائكة ولا إيه، بس الحيوانات دي بتحركوا حواليهم زي عربية كبيرة، زي مركبة كبيرة فيها بكرات زي عجلات كبيرة، وفي حاجة زي قبة كده مقببة فوق العجلات والحيوانات دي شايلينها وماشيين بيها. وبعدين أرى لكم المشهد في بعد الحيوانات وبعد الحتة دي، بيقول فوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق، ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت. رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله، هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. انت اللي بيقول انا ممكن اتخيل انه شاول وهو على الحمار وهو ماشي عمال يعمل التدريب الروحي ده اللي كان يهود كتير بيعملوه، عمال بيبص على المشهد ده ويتامل فيه، وجزء من التدريب الروحي ده هو اشتياق عميق انه اشوف مجد الرب، انا عايز اشوف الايه اللي كان على هذا العرش، المشهد ده بنشوف فيه مجد الرب، عايز اشوف المشهد ده زي ما حزقيال شافه، عايز اشوف المشهد ده زي ما الانبياء المختلفين شافوا المشهد، انا عايز اشوف زي اشعياء ما شاف مجد الرب لما شاف الله الجالس على العرش في الهيكل، عايز اشوف هم شافوا ايه. وطبعا المشهد مشهد غريب، لانه بعد المشهد الغريب قوي بتاع الملائكه دول او الحيوانات دول والبكرات المختلفه والنار وصوت عامل زي مياه كثيره، بعد كل ده وعمال زي ما يكون التامل بيبتدي بانك بتتامل من تحت المشهد كده، من زي ما يكون الصوره بتبتدي بالحيوانات اللي تحت والبكرات اللي هي زي العجل اللي على الارض، وعمال يطلع يطلع يطلع لفوق بالراحه لحد ما هيوصل للعرش وعايز يشوف ايه اللي هيبقى على العرش، بيقول له يا رب انا عايز اشوفك، انا عايز اشوف انت مين. الانتي رايت بيقول تخيلوا انه وهو بيبص وبيرفع عينه لفوق فجاه بيشوف فعلا انسان، بيشوف نور عظيم وانسان ورا النور العظيم ده، والنور ده الانسان ده بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني شاول. فجاه المشهد اللي هو عارفه، المشهد اللي هو كان بيتامل فيه، اللي هو بيحاول يشوف فيه مجد الرب، عايز يشوف فيه مجد الله، اللي ظهر له كان وجه يسوع المسيح. انت مين؟ انت مين؟ تعرفين واحد من الاسباب اللي تخلي الطريقه دي في التفكير في اللي حصل لشاول مقنعه بالنسبه لي، هو انه شاول مش بس شاف المسيح في الطريقة دي في التفكير، هو شاف المسيح في المكان اللي يخليه يعيد التفكير في كل حاجة هو كان عارفها وكان بيفكر فيها عن عقيدته وإيمانه وقصة اليهودية عامة. هو شاف المسيح في المكان اللي المفروض يشوف فيه مجد الرب، ويمكن ده اللي بيخلي شاول بعد كده يقول في رسالة كورنثوس الثانية، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. هو شاف مجد الله في وجه يسوع المسيح، ويقول إنه من هنا ورايح يا جماعة الله ورانا مجد وشفنا مجد الله في وجه يسوع المسيح. تخيلوا الموقف، انه شاول اللي حافظ العهد القديم، اللي عارف العهد القديم بيتكلم عليه، اللي عارف القصه كلها، فجاه بيلاقي انه في مركز القصه هو الشخص اللي هو بيضطهده، هو الشخص اللي رايه انه هو مبوظ القصه. شاول محتاج يعمل ايه دلوقتي؟ محتاج يرجع يفكر في القصه تاني من الاول خالص، هو ايه اللي حصل، هو ربنا كان هيعمل ايه. شاول راح قعد 3 ايام ما بياكلش وما بيشربش، كان مش شايف، كان اتعمى بسبب النور اللي هو شافه، لحد ما عارفين القصه لما حنانيا بيجي وبيصلي عليه، وهنحكي بقى عمل ايه بعد كده في الجزء الثالث بتاع بعد ما قابل المسيح. لكن متخيلين 3 ايام دول كانوا عاملين ازاي بالنسبه لحد زي شاول، حد حافظ القصة كويس قوي، بس فجأة في عنصر مركزي ورئيسي في القصة اتغير وابتدى يراجع القصة تاني من الأول خالص. هي ايه القصة؟ هو انا كنتش شايف ايه؟ وانا ايه اللي انا ما كنتش فاهمه. حاجة اللي عايز اقولها عن المقابلة دي كمان هو الدعوة اللي شاول دعا في في في في رواية الثالثة للقصة في اعمال 26 شاول بيقول كمان انه كان في المسيح قال له الدعوة اللي هو كان بيدعوه ليها. بيقول له من انت يا سيد؟ فقال انا يسوع الذي انت تضطهده. بعدين بيقول كده ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. عايزكم ترجعوا لي شاول كان إيه التوقع بتاعه؟ متوقع خروج تاني، مستني الخروج التاني، ومستني الخروج التاني خروج من عبودية، خروج من أننا في الوضع الخاطئ اللي احنا فيه، أنه في مملكة تاني بتسيطر علينا. لكن الدعوة المسيح بيدعو ليها أنه في خروج هيحصل، هيفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. احنا ما بنسمع غفران الخطايا عادة بنفكر فيه انه الله بيغفر خطيئتي الشخصية، واكيد ده جزء من اللي شاول واللي المسيح كان بيقوله لشاول. لكن كمان بالنسبة لواحد زي شاول رأيه انه هم في سبي، هم في سبي ليه؟ هو السبي ما رجعش ليه؟ عشان خطية الشعب. احنا ما رجعناش عشان الشعب أخطأ، لما هنرجع من السبي ده هيكون بسبب انه الله هيغفر الخطايا. فروح، فكأنه يسوع بيقول روح نادي الناس وقول لهم انه في غفران للخطايا، انه السبي خلص، انه الناس هخرجهم من الظلمة وهخرجهم من سلطان الشيطان الى بغفران الخطايا وهديهم نصيبا مع القديسين. كأنه بيقول على فكرة يا شاول اللي انت عشت مستني سنين، القصة اللي انت مستني حصل، المشهد اللي انت شايفه، الشخص اللي انت شايفه ده عمل اكتر بكتير ما انت متخيل. والشاول هيبتدي بقى يفكر فيه في الوقت الجاي هو ازاي يسوع عمل كل ده، ايه اللي انا مش فاهمه عن القصة. لان واحدة من الحاجات اللي لما ابتديت اذاكر شوية حياة شاول ابتديت اقف عندها هي قد ايه انا محتاج اذاكر العهد القديم كويس. واحدة من الحاجات الاشتياقات اللي لقيتها جوانا نفسي أبقى فاهم العهد القديم زي ما شاول فهمه، زي ما شاول كان فهمه، وعايز بس كمان أبقى فهمه بالطريقة بقى اللي شاول فهمه بيها لما شاف يسوع. لأنه أنتوا عارفين شاول ما كانش عنده العهد الجديد، هو كتب تلته تقريبا، فهو ما كانش عنده كتاب اسمه العهد الجديد مثلا هيبص عليه وهيفهم بيه. هو شاول جزء كبير من العمل أنه كتب كتير قوي من الحاجات اللي هو شافها بسبب أنه أعاد التفكير، بسبب أنه الله أعلن له إزاي يشوف القصة دي والتاريخ ده تاني والمسيح في مركزه. وبعدين بعد مقابلة المسيح ابتدى يحصل بقى بعض الأحداث الكتيرة، والدنيا ساعات بتبقى معقدة. أنا مش هخش في الحاجات دي بتفاصيل رهيبة، لكن عايز أمشي كده في المحطات الرئيسية وأحكي كان إيه اللي حاصل فيها شوية، ويمكن أدي بعض الملاحظات وأنا ماشي فيها. وبعدين اللي حاول أعمله في الآخر شوية يمكن أقرأ بعض المقاطع اللي تساعدنا نعرف شخصية يمكن شاول أكتر، خصوصا بعد ما جه للمسيح. اول حاجه حصلت بعد مقابله شاول للمسيح، انتوا عارفين هو طبعا مش عارف الخريطه قد ايه واضحه، شايفين فين اورشليم، وشاول كان رايح من اورشليم لدمشق. شاول راح من اورشليم لدمشق، وهناك حصلت الاحداث بتاعه انه حنانيا جه وصلى معاه. واعمال الرسل بيحكي لنا انه من الاول خالص، من اول ما حصل الموضوع ده، شاول ابتدى يكرز بان يسوع هو المسيح، هو ابن الله، وابتدى يتكلم مع الناس فجأة عن الموضوع ده، وده لخبط الناس قوي. حصل حاجة تانية تقريبا في نفس الوقت، مش عارف يعني هنا بقى الحتة هتبتدي تبقى معقدة، لانه الحاجة التانية اللي حصلها في نفس الوقت مش عارفين نحطها فين بالظبط. واقترح عليكم اقتراح انه شاول كمان راح حتة اسمها العربية، ودي الناس بنقرا عنها لما بنقرا في غلطية. في غلطية هو بيحكي القصة بتاعته بيقول كده، غلطية صح واحد من عدد 15. لكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف إلى بطرس. فإحنا المشهد اللي إحنا شايفينه دمشق العربية وبعدين بعديها راح أورشليم، فده كده التقسيمة. قعد قد إيه الوضع اللي إحنا اللي بنتخيله إنه على بعض فقرة دمشق والعربية خدت 3 سنين. متخيل إنه بعد الحادثة لما حصلت شاول كان محتاج يفكر. طبعا في نظريات كتير قوي بقى عن هو شاول راح العربية يعمل إيه. ففي ناس رأيهم إنه شاول راح العربية مش واضح، وفي ناس رأيهم إنه شاول راح العربية عشان ابتدى كراسته هناك، ابتدى خدمته في العربية. إيه هي العربية؟ العربية اللي هي انتوا شايفينها في الخريطة الناحية دي. شاول راح العربية عشان في ناس رأيها إنه يبتدي خدمة. شاول نوع شخص حماسي جدا وعايز يخدم دايما، فهو راح العربية عشان يخدم. فدي أحد النظريات. ما عندناش تفاصيل كتير، ما عرفش حاجة حصلت في العربية تخلينا نبقى عارفين إن هو راح يخدم أو خدمته هناك كانت شكلها عاملة إزاي. بس في نظرية تانية بتقول إن شاول ما راحش العربية عشان يخدم، على قد ما شاول راح العربية عشان يعيد التفكير. والنظرية دي بتقول إن شاول لما راح العربية ما راحش الحتة اللي إحنا باينة قدامنا في الخريطة، راح حتة تانية مش باينة قوي قدامنا في الخريطة وهي سيناء. وراح سيناء عشان يروح جبل سيناء وجبل حوريب. ودي نظرية. بعض الناس بيقولوا إنه لو قريت غلطية بالطريقة التفكير دي هتلاقي إنه لما شاول لما بولس بيتكلم فيه بيكمل يتكلم في غلطية بيجيب سيرة جبل سيناء، ويمكن هو بيقول الموضوع ده كنوع من أنواع الإشارة، لأنه على فكرة أنا روحت هناك، أنا أعدت التفكير في القصة بتاعتي هناك. جبل سيناء ده المكان اللي القصة اللي ربنا إدى فيه الناموس لموسى. فشاول يمكن راح يعيد التفكير هو إيه اللي حصل، قرر ياخد رحلة لوحده في المكان ده. جبل حوريب اللي هو قريب من جبل سيناء هو المكان اللي أشعياء اللي سوري إيليا بعد ما قتل أنبياء البعل وعرف إنه الملكة إيزابل بتحاول تقتله هرب ليه، وكان عنده اكتئاب وكان متلخبط قوي لأنه اللي صنعه بغيرة للرب يبدو إنه لم ينجح، وراح قعد لوحده يدور على ربنا وعايز يعرف من ربنا هيعمل ايه. فكشخص كان مغموس في هذا التاريخ في هذه القصص ودلوقتي بيحاول يعيد التفكير، واحده من الحاجات حد زي مثلا انتي رايت برضو بيتوقعها هي انه راح هناك عشان يقعد يعيد التفكير ويعرف هو المفروض يعيش ازاي. رجع تاني دمشق وعارفين انه كان عنده خدمه في دمشق وابتدى يتكلم في المجامع، هل ابتدى يخدم وبعدين سافر ولا سافر على طول وبعدين رجع يخدم مش عارفين قوي، بس عارفين انه وصل لمرحله اليهود اللي كانوا في دمشق ابتدوا يتآمروا عليه وكانوا عايزين يقتلوه، فقاموا مهربينه. وعندنا القصه المشهوره اللي هربوه بيه من دمشق عشان ما يقتلوهوش لما هربوه في سبت من شباك في السور بتاع دمشق، ونزل من هناك راح على اورشليم قعد اسبوعين، وده اللي بيحكي عنه في المقطع اللي قريناه في غلطية. ثم رجعت أيضا إلى دمشق، بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، أول مرة يتقابل مع الرسل التانيين، فمكثت عنده 15 يوما ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. واحدة من الملاحظات هنا لما بنقرأ القصة دي كمان في أعمال الرسل، واحدة من الحاجات اللي بنعرفها هو أنه الرسل لما الأول شاول جه يتعامل معهم كانوا مخضوضين منه وكانوا خايفين يتعاملوا معاه، وبرنابا اكد لهم، وواضح انه برنابا كان موجود في احداث اللي كانت حاصله في دمشق وشاف شاول وهو بيخدم في دمشق، فقدر انه يعرفه على ويطمن بطرس والتلاميذ اللي كانوا هناك الرسل اللي كانوا هناك على انه شاول مش خطر وانه شاول عنده تجربه حقيقيه شهاده حقيقيه للمسيح. بيقول لكني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب، والذي كتب به إليكم هوذا، أنا الذي كتب به إليكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيليكية. دي برضو لغز شوية، مش عارفين قوي إيه أقاليم سورية وكيليكية، عارفين الأماكن دي إيه. واحد من الحاجات اللي عارفينها، عارفين إنه أقاليم سورية وكيليكية دي كيليكية هي اللي فيها طرسوس، وعارفين إنه شاول رجع طرسوس. في برضو نظريات عن إيه اللي ابتدى يحصل في طرسوس في الوقت ده. هل راح سوريا وكيليكيا وكان عنده خدمة في سوريا وكيليكيا؟ مش عارفين بالضبط كان بيعمل إيه في الخدمة دي، ما عندناش تفاصيل. لكن اللي عارفينه إنه بعد 14 سنة صعدت أيضاً إلى أورشليم مع برنابة أخذاً معي تيتوس أيضاً. معرفش أنتوا بتتخيلوا الموضوع ده لما بتفكروا في شاول أو بولس ولا لأ، بس ما بين حدثة أن بولس شاف المسيح والمسيح اداله دعوة، وما بين كل القصص تقريباً اللي بنقراها عنه في أعمال الرسل بدايات الرحلات التبشيرية بتاعته، كان في 14 سنة، نعرف عنهم حوالي 4 سنين. وسؤال كبير قوي بالنسبة لناس كتير قوي، هو إيه اللي كان حاصل في الوقت ده اللي ما نعرفش عنه أحداث كتير؟ فإحنا شفنا دمشق العربية، أورشليم قعد 2 أسبوع، وبعدين رجع لطرسوس. وناس كتير بتتخيل شاول كان بيعمل إيه في طرسوس. طرسوس ده المكان اللي فيه عيلته، كان بيتكلم مع عيلته إزاي؟ كان بيقول لهم إيه؟ كان بيحكي لهم اللي حصل. عيلته كانوا بيفكروا فيه إزاي؟ تخيل مثلاً إنه عيلته بعتينه يدرس في أورشليم، بعتينه يسافر برا عشان يدرس، وبعدين رجع لهم بشوية أفكار غريبة قوي. انت كنت تعلم إيه في أورشليم؟ كانوا بيقولوا لك إيه الكلام الغريب اللي انت جاي راجع تقوله لنا دلوقتي هنا؟ شاول أكيد رجع يشتغل، لأنه عامة من قبل كده المعلمين اليهود ما كانش عادة بيأكلوا عيش من التعليم بتاعهم، على قد ما كان عندهم شغلانة على جنب بيأكلوا منها عيش. فشاول رجع يشتغل في مكان زي طرسوس. فواحدة أكيد من الحاجات اللي كانت حصلة أنه شاول كان في الوقت ده كان برضو عمال بيفكر بيذاكر بيقرأ العهد القديم كله وبيعيد التفكير. ده اللي يشرح لي لما بنقرأ الرسائل بتاعت شاول اللي مليانة بالفكر المعقد أو مليانة بالمبادئ الدقيقة اللي بيعبر عن. أكيد مش إنه شاول، يعني ساعات برضو كنت بتخيل زمان وأنا أصغر شوية إنه شاول كتب رسائل عادي، جوابات، يعني مش إحنا بنكتب جوابات لبعض، بنكتب إيميلز لبعض عادي. أنت بتكتب إيميل إزاي؟ بتقعد تقوم كاتب لك رسالة. بس واضح جدا إنه الحاجات اللي شاول كتبها دي حاجات شاول نتيجة فكر وتخطيط طويل. في رسالة زي رسالة روميا دي، ده يعني في بعض الناس بيتكلموا على إنه الرسالة دي تتحط مع كتابات فلاسفة كبار على قد ما هي حاجة معقدة. طبعاً إحنا بنساعد بنحس إن لأنها في كتاب مقدس لازم كل الناس تفهمها على طول ولازم تبقى واضحة، بس هي ولا واضحة ولا هي بسيطة. يعني هي الرسائل بولس فيها حتة كتير صعبة، وده مش رأيي أنا بس، ده كمان رأي بطرس أحد التلاميذ لما كتب رسالة بطرس، قال إنه رسالة بولس، رسائل بولس، الكلام اللي بولس بيقوله صعب، وفي ناس كتير بتستخدمه غلط وبتفهمه غلط. فمن الأول يعني واضح إن الموضوع ما ابتداش مؤخرا يعني. بس شاول أكيد قعد وقت كتير قوي بيذاكر وبيدرس، بس شاول كمان أكيد قعد وقت كتير قوي بيصلي وبينمو في علاقته مع الله. حقيقة إحنا عندنا شباك صغير لحاجة حصلت وهو في طرسوس كتب عنها في أحد الرسائل بتاعته. الحاجة دي كتب عنها في رسالة كورنثوس الثانية. رسالة كورنثوس الثانية اتكتبت في عام 57 ميلاديا تقريبا، يعني كل الأعوام في الوقت ده بتبقى يعني تقريبية. في عام 57 ميلاديا قصة شاول بتبتدي ما بين 30 ل 33 ميلاديا، يعني ده بعد موت المسيح. فاحنا وشاول بيقول انه سنه كان قريب قوي من سن المسيح، احتمال يبقى كان اصغر منه مثلا بسنتين ثلاثه، بس سنه يعني قريب جدا من سن يسوع. فهو في بدايه الثلاثينات من عمره ابتدى يحصل له الحاجات دي، ففي سنه 30 ل 33 ميلاديا ابتدت القصه بتاعته تتحرك. فلو كتب الرساله بتاعه كورنثوس الثانيه سنه حوالي 57 ميلاديا، واحده من الحاجات اللي بيقولها بيحكي عن حاجه حصلت له من 14 سنة. حاجه حصلت له من 14 سنه ده يحطها في الوقت اللي هو كان فيه في طرسوس. والسياق بتاع القصة غريب شوية اللي هو بيحكيها قبل ما أخش فيها. هو في الرسالة دي واحدة من الحاجات اللي كان بولس بيرد عليها وكان بيتكلم عليها كان إنه في معلمين كذبة جايين لكورنثوس وبيعلموهم حاجات بيلخبطوهم بيتعبوهم، بس كانوا المعلمين الكذبه دول كمان بيفتخروا بحاجات كتير قوي، وكمان يقول لهم احنا جامدين عشان احنا عندنا خبرات روحيه رهيبه، احنا جامدين عشان احنا بنعمل معجزات رهيبه، او هم شايفين فيهم ان هم جامدين عشان المعجزات الرهيبه اللي بيعملوهم، وعندهم خبرات وقصص عن رؤى واحلام وحاجات رهيبه هم شافوها، وكانوا حاسين انه بولس اللي بيجي يخدم وسطينا واللي زرع الكنيسه واللي عمل كل الحاجات دي ما عندوش قصص شبه الناس دي، فاكيد الناس دي اجمد قوي من بولس، ودي حاجه كانت كسره قلب بولس جامد. فبولس بيكتب لهم وبيحاول يقول لهم يا جماعه انتوا ازاي ماشيين ورا الناس دي، الناس دي هتبهدلكم، الناس دي بتقودكم بطريقه هتدمركم، ما تمشوش ورا الناس دي. فواحده من الحاجات اللي كان مضطر انه يعملها انه كان مضطر يقول لهم انتوا ماشيين ورا الناس دي عشان الحاجات دي، على فكره مش مفروض تمشوا عشانهم عشان الحاجات دي، لو ده اللي انتوا بتدوروا عليه انا ممكن احكي لكم حاجات عني مع ان انا ما احبش اعمل كده. ويمكن انا مش بس عايز ابص على الفقره دي عشان بتورينا حاجه عن حصل حاجه من الحاجات اللي حصلت في طرسوس، بس بتورينا حاجه كمان عن شخصيه وقلب هذا الشخص اللي اسمه الوقت ده كانوا بيسموه بولس. بيقول كده من اول عدد واحد في كورنثوس الثانيه صح 12 من عدد واحد، بيقول انه لا يوافقني ان افتخر، ما احبش افتخر، مش عايز افتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. لكن دلوقتي هتكلم معاكم عن الإعلانات اللي ربنا كان بيديهاني، الرؤى اللي ربنا كان بيوريهاني. وبعدين من كتر ما الموضوع غريب عليه ابتدى يحكيه كأنه بيحكي عن حد تاني. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، فده بيحكي لنا أنه ده حصل قبل 14 سنة وهو في طرسوس. 14 سنة أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، تفاسير كتير قوي عن ايه هي السماء الثالثه. واعرف هذا الانسان افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ للانسان ان يتكلم بها. يعني بولس بيحكي عن نفسه، هيبان ان هو بيحكي عن نفسه ان هو اتاخد للسماء الثالثه والفردوس وشاف حاجات ما يقدرش يتكلم عنها. طبعا في الاغلب المعلمين التانيين اللي كانوا موجودين كانوا عمالين يحكوا حاجات كتير قوي، بيقول انا لما رحت الحته دي ما قدرتش اتكلم، الحاجات اللي انا شفتها ما ينفعش اتكلم عنها. وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها. من جهه هذا افتخر، ولكن من جهه نفسي لا افتخر. هذا هو الشخص الثاني، من جهه الشخص الثاني افتخر، ولكن من جهه نفسي لا افتخر الا بضعفاتي، فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا لاني اقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. بولس ما كانش عايز يحكي لهم الخبرة الروحية الرهيبة اللي حصلت له دي، اللي هي أنه راح السماء التالتة، أنه راح الفردوس، شاف حاجات ما يقدرش، ما كانش عايز يحكيها. عارفين ليه ما كانش عايز يحكيها؟ عشان أنا مش عايزكم يبقى رأيكم فيا أن أنا أجمد من اللي أنتوا بتسمعوني بقوله وبتشوفوني بعمله. يعني انتوا بتقيموا المعلمين الكذبه دول، بتقيموهم بان هم بيحكوا لكم اختبارات روحيه عظيمه. انا بقول لكم الطريقه اللي المفروض تقيموني بيها والطريقه اللي انا عايزكم تقيموني بيها مش بان انا عندي خبره روحيه عظيمه. ويمكن عشان كده كان بيحاول يحكيها كانها حاجه حصلت لحد تاني. انا مش عايزكم تقيموا الموضوع على انه خبره عظيمه، خبره روحيه عظيمه، عايزكم تقيموني على انتوا بتشوفوني عايش ازاي، شفتوني بتكلم ازاي، شفتوني بتصرف ازاي وانا وسطيكم. دي الطريقه اللي تقول لكم ان اللي انا بقوله ده حقيقي، حياتي اللي انا عايشها وسطيكم هي اللي تقول لكم، مش ان انا عندي خبره روحيه عظيمه. بس بعد كده كمان بيكمل يقول ولا الا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لالا ارتفع. برضو قصه غريبه وتفاسير كتير وناس كتير بتختلف على ايه اللي حاصل، لكن واضح انه اللي حاصل انه في حاجه وجعه بولس حصلت في الوقت ده، شوكه في الجسد. ناس بتقول انها امراض، في ناس بتقول ان دي الاضطهادات، كانت قبل الرحلات بتاعته فمش عارف قد ايه التفسير بتاع الاضطهادات هيركب في المكان ده، لكن هو كان اضطهد في دمشق يمكن قبل كده، بس كان عنده حاجه في الجسد، حاجه تعباه، حاجه وجعاه، والحاجه اللي كانت وجعاه في الجسد دي مصدرها الشيطان، لكن يبدو كمان انه كان في مصدر وراء الموضوع ده، في مصدر اكبر، مع انه مش الله هو اللي اعطاه شوكه في الجسد، لكن واضح انه الله كان سامح بانه ده يحصل لشاول لبولس لالا ارتفع. اكيد مش الشيطان، هو ملاك الشيطان كان حاسس انه انا مش عايز بولس يتكبر، صح؟ يعني بقول انا نفسي بولس يفضل متواضع كده، فربنا بيعلن له حاجات كتير قوي، انا عايزه يتواضع فانا هدي له شوكه. يعني اكيد اللي حاصل انه في ورا الموضوع ده ربنا سامح للموضوع ده يبقى حاصل عشان بولس ما يرتفعش. لألا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. هنا بقى بولس هيبتدي يفتخر. بولس عايز بقى يقول لهم عارفين أنا بفتخر بإيه؟ أنا عاد أحكي لكم بقى عن الرؤى عارفين مش دي الحاجات. أنا بفتخر أنه ربنا بيديني قوة في ضعفي، أنا بفتخر بضعفاتي، أنا بفتخر بالحاجات اللي أنا فيها مش جامد. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. واحدة من الحاجات الملفتة للنظر جدا في الحتة دي بالنسبة لي، حد كان بيفسر الحتة دي وكان بيقول يبدو أنه ربنا أهم بالنسبة له أنه بولس يبقى متواضع من أنه بولس يبقى مستريح من الألم. ربنا أهم بالنسبة له أنه بولس يبقى متواضع من أنه يبقى مستريح من الألم. ما شالش الشوكة، ربنا كان يقدر يشيل الشوكة، ما شالش الشوكة عشان أنا مهم بالنسبة لي يا بولس أنك تفضل متواضع. وعارف الحاجة اللي أنت مسميها ضعف دي هي دي الحاجة اللي أنا هستخدمها. أنا قوتي في الضعف دي هتكمل، أنا قوتي هتبان في الضعف بتاعك. فده المشهد اللي احنا عارفينه عن طرسوس. عارفين أنه قاعد في طرسوس حوالي 10 سنين، وبعد كده حصل أنه برنابا تاني تدخل بطريقة ساعدت شاول جامد. برنابا راح يدور على شاول في طرسوس. ليه برنابا راح يدور على شاول في طرسوس؟ لأنه ابتدى يحصل أنه كان في مجموعة من اليهود اللي راحوا ابتدوا بسبب الاضطهادات اللي كانت حصلة، اليهود ابتدوا اليهود المؤمنين بالمسيح ابتدوا يسافروا، هم كانوا بيسموهم دلوقتي أتباع الطريق، ابتدوا يسافروا لحتت مختلفة، وفي ناس منهم راحت أنطاكيا. أنطاكيا دي كانت برضو منطقة فيها تنوع من الجنسيات، ويعني برضو مدينة كبيرة وحاصل فيها حاجات كتيرة، بس الحاصل إنه في مجموعة من الناس المؤمنين بالمسيح أتباع المسيح لما راحوا أنطاكيا ابتدوا مش بس يكلموا اليهود عن المسيح، لأنه لحد قبل الحتة دي بفقرة يعني الحتة دي في أعمال الرسل بنبتدي نشوف فيها مشاهد مختلفة، بيبتدي رسالة الإنجيل تروح ل الأمم. أول قصة من الموضوع ده بنشوفها هي قصة كرنيليوس، لما بطرس بيروح لكرنيليوس وربنا بيديله الرؤية اللي بيها بيغير له برضو طريقة تفكيره عن ينفع يتكلم مع مين ويتعامل مع مين، ويقول له إن الرسالة اللي أنا بديها لك أنا بديها للأمم كمان. ولما بطرس راح عند بيت كرنيليوس اللي هو كان راجل أممي، كان من خائفي الرب، هنتكلم شويه عن مين هم خائفي الرب دي، بس في الوضع ده في القصه دي اللي حاصل انه الروح القدس كمان جه على كورنيليوس واهل بيته، فبطرس ادرك انه ربنا بيتعامل معاهم زي ما بيتعامل معانا، بيتعامل مع الامم زي ما بيتعامل معانا احنا كيهود، وابتدى الموضوع ده يتكلم فيه مع الناس المختلفه. المهم انه لما ابتدى يحصل كده والناس اللي سافروا انطاكيا ابتدوا يكلموا ناس أمم عن المسيح، وناس كتير من الأمم ابتدوا يقبلوا المسيح، ابتدوا يقتنعوا بالرسالة اللي هما بيقولوها ويتبعوا المسيح ويعيشوا معاه. كان في سؤال كبير ابتدى يظهر، طب هو ده معناه إيه؟ لأنه لحد دلوقتي مفيش حاجة اسمها المسيحية واليهودية، ما كانش فيه التقسيمة دي، فأنت أنا مش بدعوك المسيحية. دول مجموعة من اليهود رأيهم أنه القصة اللي ربنا مشيها معهم اكتملت وتحققت وتطورت بعمل يسوع المسيح. ففي القصة دي عمل يسوع المسيح غير الطريقة اللي هم عايشين بيها حياتهم، غير الطريقة اللي بيشوفوا بيها العالم، غير الطريقة اللي شايفين بيها دعوتهم، وهين بيدعوا ليها ناس من الأمم. طب الناس اللي بيدعوهم من الأمم دول هتبقى علاقتهم إيه بيسوع؟ يسوع ده كان راجل يهودي وإحنا يهود وإحنا عايشين يهود، لسه عندنا حاجات كتير قوي ثقافيا تبع إن إحنا يهود. هل الناس اللي جاية دي المفروض تبقى يهود وتتبع المسيح، ولا في حاجة اسمها الناس دي هتتبع المسيح على طول مش محتاجين يجوا اليهودية؟ طبعا احنا بالنسبة لنا بنحس السؤال ده واضح، يعني لا الناس مش محتاجة تيجي اليهودية عشان تتبع المسيح. هو واضح بالنسبة لنا النهاردة عشان ناس زي بولس، لانه في الوقت ده واضح ان الموضوع ده كان أزمة كبيرة. ولما تبتدوا تشوفوا الحاجات دي هتلاقوا انه كتير من الرسائل بولس كان بيتعامل بيها مع السؤال ده، كان بيناقش الفكرة دي. واحدة من الطرق اللي كان بيعبر بيها عن السؤال ده، هل الناس دي لازم تختتن ولا مش لازم تختتن؟ هو ايه قيمة الختان؟ الناس دي لازم تتبع الفرائض اليهودية ولا مش لازم تتبع فرائض اليهودية. وفي مجموعة من اليهود اللي يبدو برضو ان هم كانوا مقتنعين بالمسيح، لكن كان رأيهم انه لا، هنتبع المسيح، لكن ده مش معناه ان احنا هنسيب التوراة، لكن ده مش معناه ان احنا هنسيب الناموس. احنا هنتبع المسيح وهنتمسك بالناموس، واللي عايز يتبع المسيح لازم يتمسك بالناموس، لانه الوصول لله اللي ربنا عايز يعمله، الخطه بتاعت ربنا في حياتنا، لابد بيها ان احنا برضو نفضل متمسكين بالناموس والختان زي ما هو، وممكن تضيف عليه المسيح، تدخل المسيح جوه القصه. فلما ابتدت الموضوع ده يحصل في انطاكيا، وابتدوا يدعوا ناس، وناس كتير تقبل المسيح، الكنيسة في أورشليم بعتت برنابا، قالت له برنابا روح شوف لنا كده إيه اللي حاصل في أنطاكيا. فبرنابا راح أنطاكيا وتحمس قوي. برنابا كان من نوع الناس واضح إنه هو إيه، بيتحمس، بيفرح كده ويعني ويشجع ويعني يحب، يعني حد من الناس اللي تحب تقضي معاه وقت يعني. فبرنابا راح اتحمس قوي باللي حاصل هناك، وقال إيه ده، دي أخبار هايلة، ده في ناس كتير بتيجي للمسيح، طب تعالوا نعلمهم. وبعدين زي ما يكون برنابا سأل نفسه، طب إحنا نعمل إيه دلوقتي، نعلمهم إزاي، مين احسن حد يقدر يعلمهم، مين احسن حد يقدر يفهمهم. قال لك ده في واحد كان جالنا اورشليم، اتكلمنا معاه في اورشليم من حوالي 10 سنين كده، وزي ما يكون انفصل عن الكنيسه في اورشليم، قعد 10 سنين الكنيسه في اورشليم زي ما يكون مش قبلاه. عايزكم تتخيلوا بولس او شاول في العشر سنين دول كان بيفكر في ازاي، كان عايش ازاي، زي ما يكون عنده دعوه رهيبه على حياته، بس الدعوه دي ما بتتحركش، هو مش عارف هو رايح فين، مش عارف قوي التوجه، شايف وعارف انه ربنا داعيه انه هيعمل حاجات عظيمه، بس اللي واضح انه لا، الكنيسه مش، الكنيسه في اورشليم مش متبنياه قوي. قالوا له ارجع تاني انت طرسوس، لانه في اورشليم عمل لهم قلق في الاسبوعين اللي قعدهم، قلب الدنيا شويه، وقالوا له بص الموضوع مش، احنا مش هينفع القلق ده، روح وقاموا مركبينه مركب ودوه قيصريه، ومن قيصريه قاموا مركبينه مركب ودوه طرسوس، وقالوا له ايه، استهدى كده انت هناك في طرسوس، انت من هناك ظبط نفسك في منطقتك يعني. ويعني برنابا لما كان في أنطاكيا وشاف اللي كان حاصل، زي ما يكون حس إنه أحسن حد ينفع نجيبه هنا دلوقتي هو شاول، وامراح جاب شاول، راح طرسوس دور على شاول وجابه، وابتدى شاول وبرنابا مع بعض يعلموا الناس اللي بتيجي للمسيح الكنيسة في أنطاكيا اللي فيها أمم ويهود في الوقت ده. وقعد حوالي سنة في المكان ده، وابتدى القصة إنه هما في بعد السنة دي، واحدة من الحاجات اللي عملوها ان هم قرروا، سمعوا انه هيبقى في مجاعة، فلموا تقدمة وراحوا بيها لأورشليم عشان يدوها للكنيسة في أورشليم. بس واحدة من الحاجات اللي حصلت بقى كمان في أنطاكيا، اللي تحولت لزي ما يكون المركز اللي بولس بيتحرك منه، اللي شاول وبولس بيتحرك منه، انه قرروا ان هم هيبعتوا شاول وبرنابا ليبتدوا يكرزوا بالإنجيل، يبعتهم في رحلات التبشيرية بتاعتهم. ومن هنا 14 سنة بعد ما شاول شاف المسيح، لسه بيتقال له شاول، كل ده اتبعت في أول رحلة تبشيرية هو وبرنابا من أنطاكيا. شاول رجع بعد كده تاني أورشليم في حادثة مهمة قوي اللي سموه مجمع الكنيسة، اللي اتعمل في أورشليم، اللي كان برضو بيناقش السؤال بتاع هو اليهود، سوري الأمم اللي بيجوا للمسيح، اللي بيتبعوا المسيح، محتاجين يعيشوا ازاي. ومن غير ما اخش في تفاصيل الاحداث، اتفقوا في الوقت ده، كان واحد من الناس اللي اتكلموا كان شاول وبطرس ويعقوب، واتفقوا مع بعض انه احنا مش هنطالب الامم اللي يجوا للمسيح ان هم يختتنوا، احنا مش هنحط عليهم احمال، مش هنطلب منهم ان هم يعيشوا زي اليهود، لكن في حاجات لازم يخلوا بالهم منها، لان هم جم لطريقه حياه جديده، لنوع حياه جديده، فلازم يبتعدوا مثلا عن ممارسات الجنسية، النجاسة الجنسية لازم يبتعدوا عنها تماما، عشان احتراما للمؤمنين اليهود اللي هم عايشين وسطيهم في أنواع أكل يخليهم يبعدوا عنها، لكن عامة مش محتاجين يبقوا يهود بالكامل، مش محتاجين يختتنوا. وده الوقت اللي اتحسن فيه، وبعتوا جوابات بقى مع بولس، وفي الوقت ده كمان سيلة، وابتدوا بعتوا جوابات معاهم عشان يرجعوا بيهم لحتة مختلفة، يقولوا بيها للناس انه خلاص ده الكنيسة في أورشليم اللي هم الرسل كانوا اتفقوا عليه. بعدين بتبتدي، او يعني كان خلاص ابتدت، لانه دي بعد اول رحلة تبشيرية، بتبتدي رحلات التبشيرية بتاعة بولس. في أعمال الرسل بنقرأ عن ثلاث رحلات تبشيرية، شاول بيسافر من هنا لهنا، بيقعد هنا، بيتكلم هنا. هحكي عن بعض السمات الرئيسية في الرحلات التبشيرية، بس أشجعكم أنكم تقروهم، والرحلات مليانة بالقصص الجميلة، القصص المشجعة جداً والقصص الصعبة. بس في ثلاث رحلات موجودين في سفر أعمال الرسل. في رحلة رابعة مش رحلة تبشيرية لأنه بولس كان فيها مسجون، دي الرحلة الرابعة اللي فيها كان رجع تاني أورشليم وبعدين اتقبض عليه في أورشليم وابتدى بقى الرحلة اللي راح في نهايتها لروما، ودي النهاية بتاعة سفر أعمال الرسل. الرحلات التبشيرية الرحلة الأولى كانت حوالي سنة ونص، فكانت أقصر الرحلات. وبعد ما رجع من الرحلة الأولى كان شاول وبرنابا مع بعض في الأول. الرحلة الأولى ابتدى يتسمى بولس لما رجعوا من الرحلة دي، وجم يطلعوا الرحلة الثانية. في أول الرحلة دي حصلت الخناقة بتاعة مرقص، هم كانوا خدوا معاهم في الرحلة الأولى مرقص، وبعدين مرقص جه في حتة في الرحلة وسابهم. فلما مرقص ده كان قريب برنابا، لما رجعوا من الرحلة الأولى وجم يطلعوا الرحلة الثانية، برنابا قال طب ناخد معنا مرقص. قال شاول قال له أو بولس قال له لا، على فكرة هو لما طلعنا الرحلة الأولى ما طلعش معنا، رجع معنا، رجع في النص. أنا بصراحة مش أخده معايا ويرجع في النص. المهم إنه برنابا تمسك قوي بموضوع إن إحنا نطلع بمرقص. المهم قال خلاص أنت أطلع الرحلة دي وأنا هطلع الرحلة دي، واتقسموا في الوقت ده. وبولس خد معاه سيلة وابتدى يسافر الرحلة الثانية. الرحلة الثانية خدت حوالي سنتين ونص، والرحلة الثالثة خدت حوالي 5 سنين. الرحلات ابتدت تطول، في أماكن كانوا بيقعدوا فيها واضح مثلاً 3 أسابيع أو يعني مدة قصيرة، في أماكن قعدوا فيها مدد أطول. فبولس مثلاً قعد حوالي سنة ونص في كورنثوس، قعد حوالي 3 سنين في أفسس اللي كانت في الرحلة الثالثة، قعد 3 سنين في أفسس. وبيبان إنه الأماكن اللي قعد فيها وقت أطول وفيها علاقات أكتر، قصص أكتر، لكن ده مش معناه إنه الحتة اللي قعد فيها وقت قليل. الكنيسة هناك ما كانش بولس عنده حاجات كتير برضو يقولها لهم. الطريقة الرئيسية اللي بولس كان بيتعامل بيها في الرحلات دي، الاستراتيجية الرئيسية اللي كان بولس بيتعامل بيها، هو إنه لما كان بيسافر الحتة دي كان بيبتدي بالمجمع. المجمع هو المكان اللي اليهود في الأماكن دي كانوا بيتجمعوا فيه، ودي حاجة منطقية. شاول الرسالة بتاعته أكتر ناس مستعدة إنها تسمعها هم اليهود، اللي المفروض إن هم عندهم التوقعات، اللي هو جاي يقولها التوقعات تحققت. بس كمان حاجة تاني تخلي بولس يروح المجامع، إنه المجامع ما كانش فيها يهود بس. يبدو إن المجامع كان بيبقى فيها حوالي 3 أنواع مختلفة من الناس، فيها اليهود وفيها مجموعة من الناس اللي بقوا يهود، فهم أمم لكنهم قرروا إن هم نفسهم يعيشوا في هذه الديانة اليهودية، فتحولوا إلى اليهودية واختتنوا وبقوا جزء من المجتمع اليهودي. وفي مجموعة من الناس اللي كانوا بيسموهم خائفي الرب. خائفي الرب دول بيظهروا في حتت كتير. خائفي الرب دول ناس قرروا إنه أنا عايز أتبع الديانة دي، لكن أنا مش عايز أعمل موضوع بقى الختان، أو أنا مش هعمل موضوع للآخر، بس أنا عجبني الموضوع ده، أنا عايز أعبد هذا الإله. والناس دي كانت متوقع، يعني كرنيليوس مثلا واحد من خائفي الرب دول، كانوا بيشتركوا في العبادات لكن ما كانوش يقدروا يشوفوا نفسهم كيهود بنفس الطريقة اللي اليهود شايفين نفسهم يهود. ودول ناس كانوا كتير منهم موجودين في المعبد، وده اللي بيبان ان بولس لما كان بيروح يتكلم في المعبد كان بيقول ان هو كان بيتكلم يهود وكان بيكلم يونانيين، وفي الاغلب اليونانيين دول كانوا خائفوا الرب. واليونانيين دول اكيد ناس كانوا بيتحمسوا قوي يسمعوا اللي بولس بيقوله. تخيل الحد ده كان مطلوب منه عشان يشترك في هذه العائله، عشان يشترك في هذا المجتمع الجديد اللي ربنا بيعمله. كانوا بيتقالوا قبل كده عايز تشترك معنا لابد مثلا انك تختتن. ومعين جي بولس قال على فكرة بسبب عمل المسيح دلوقتي اي حد، اليهود يقدروا يبقوا جزء من العيلة دي والامم ممكن يبقوا جزء من العيلة دي، مش محتاج تختتن. اكيد بالنسبه لهم دي اخبار كويسه قوي، اكيد اي حد يقول لحد انت كنت محتاج تختتن وما يكتشف انه مش محتاج يختتن هينبسط. يعني اتوقع ان الموضوع ممكن يبقى مؤلم بالنسبه للناس دي، خصوصا لو حاجه بتحصل لهم هم كبار. فبس مش بس كده، يبدو انه كتير من الناس دي هم مقتنعين بربنا ومقتنعين بهذا الاله، مقتنعين بالاله الواحد، مش مقتنعين بالديانات الرومانيه او اليونانيه اللي هم كانوا عايشين وسطهم. يعني اسمعوا القصه دي، كانوا كتير منهم بيقبلوا الموضوع. واليهود كان في منهم بيقبلوا اللي شاول او بولس بيقوله، وفي منهم بيرفضوا اللي بولس بيقوله. لكن بولس ما كانش بس بيتكلم في المجامع، كان بيبتدي كلام في المجامع، لكن بعد كده كمان كان بيمارس المهنه بتاعته، خصوصا في البلاد اللي قعد فيها اكتر من 2 أسبوع 3، يمارس المهنه بتاعته وبيتكلم في السوق بقى مع الناس ويبني علاقات فاحنا عارفين مثلا بيتكلم في كورنثوس ان هو ما تقلش عليهم، ما خدش منهم فلوس. فطول الوقت اللي كان قاعد في كورنثوس هو كان بيشتغل، واكيد وهو بيشتغل بيبتدي يبني علاقات وبيبتدي يتكلم مع الناس، فعنده علاقات في السوق. وفي حته ثانيه زي مثلا اثينا وهو فيها راح الحته بتاعه الفلاسفه والمفكرين المختلفين وابتدى يجادل ويناقش معاهم في الاماكن دي. فواضح ان بولس كان عنده حتت مختلفه وطرق مختلفه يتفاعل بيها في حتت مختلفه، لكن نقطه البدايه عاده كانت بتكون ان هو بيروح المجمع. ولما بيترفض، خصوصا لما بيترفض من اليهود اللي في المجمع، كمان بيتعامل مع الامم اللي موجودين حواليه. كان في بعض المجموعات اللي كانت بتسبب لبولس مشاكل في الاماكن اللي هو كان بيروحها. اقول ثلاثه منهم. اليهود كانوا من اكتر الناس اللي كانوا مسببين لبولس مشاكل. اعتقد انه هيبقوا في نوعين او ثلاثه من اليهود. في نوع كان بيسبب لبولس مشاكل لانه ما كانش مقتنع باللي بولس بيتكلم بيه، وكان في الاغلب يعني ممكن يبقى في الوضع اللي بولس كان فيه قبل ما يجي للمسيح. فرايهم انه انت دلوقتي جاي تدمر لنا الايمان بتاعنا، انت هم غيورين بالطريقه اللي بولس كان غيور بيها، فمش رافضين الرساله اللي هو بيقولها. بولس كان بيقول ان هو لما كان بيروح الحته دي كان يحاج، كان بيتناقش معاهم، وكان بيحاج من الكتب، كان بيطلع من العهد القديم انه يسوع هو المسيح، هو المنتظر، هو اللي بيحقق وعود الله اللي احنا منتظرينها، هو اللي بيحل المشكله، هو اللي فيه خلاص ما بقيناش محتاجين نبقى عايشين في السبي ونرجع في علاقتنا مع الله. بس طبعا مفهوم السبي اختلف ومفهوم الرجوع اختلف، في حاجات كتير قوي اختلفت في الوضع. وبولس كان بيبتدي يتكلم، وفي الاغلب مثلا هيطلع حاجه زي سفر اشعياء ويتكلم عن العبد المتالم ويتكلم اشعياء 53 ويناقشهم. وده اللي بيخليني بفكر اني انا نفسي اعرف العهد القديم، فاهم العهد القديم زي ما شاول كان فهمه، زي ما كان بيحكي عنه، خصوصا هو بيجادل وبيتكلم مع الناس في المجامع دي. فده نوع من اليهود اللي كان رافض هذا التعليم وكان رايه ان التعليم ده مشكله. في نوع تاني من اليهود كان خايف على استقراره في المنطقه. بص يا بولس، احنا عندنا علاقه كويسه قوي مع الرومان، هم سايبيننا نعمل اللي احنا عايزينه واحنا ما لهمش مشاكل، يعني ايه احنا نعيش وهم يعيشوا والموضوع يكمل عادي. اللي بولس جاي يعمله بقى بيهدد الوضع ده. ليه؟ لان بولس اللي كان بيعمله كان بيخلق حاجه بقى اسمها الكنيسه. كان بيبتدي مجتمع من الناس، ومجتمع ده كان بيتحدى المفاهيم الرومانية بكذا طريقة. واحدة من الطرق الرئيسية اللي كان بيتحدى بيها المفاهيم الرومانية هو إنه المجتمع ده كان في وقت معين بيقعدوا مع بعض، وكانوا هم قاعدين مع بعض يقعدوا رجالة وستات، عبيد وأحرار، ويهود وأمم، ويتعبدوا مع بعض لله الواحد، ويأكلوا مع بعض، ويبتدوا يعملوا يعيشوا حياتهم مع بعض. والأسمى دي مشكلة، لأنه مبدئيا احنا سيبنا اليهود يعملوا كده، بس انت ما ينفعش بس تسيب ينفع سيب اليهود يعملوا كده، بس ما ينفعش تقوم داخل لي بقى على اللي عندي. ودي القصص اللي حسام حكاها لنا، انت لو جيت تكلم الأمم ان هم يعبدوا الإله الواحد ويسيبوا الممارسات اللي هي لها دور اقتصادي كبير بسبب الناس اللي بتعمل اللي بيبنوا الالهه من النحاس اللي بينحتوا الالهه، وكمان اكيد ناس بتروح تزور المعابد، وده جزء من الحياه الاقتصاديه، بس كمان هو جزء من الحياه الدينيه. احنا ليه بنعبد الالهه دول؟ احنا بنعبد الالهه دول عشان يحموا البلد اللي احنا عايشين فيها. فانتوا دلوقتي جايين تقولوا لنا ان احنا مش هنكمل نعبد الالهه دي. عشان كده واحده من سمعه الملحدين وسمعه المسيحيين الاوائل هم انهم كانوا ملحدين. سوري، سمعت اليهود والمسيحيين هم كانوا ملحدين، لانهم تركوا الالهه دول كلهم. وكمان كان في سمعه، كان في اشاعه انه لما تروح الهيكل بتاع اليهود مفيش تمثال لاله، بس كل حته تاني الالهه ليها تماثيل، وفجاه في الهيكل مفيش تمثال للاله. واضح انه الناس دول مش بيعبدوا الالهه، ده انتم ممكن تسببوا انه الالهه تغضب علينا وتعمل لنا مشاكل. ففي منظور ديني يخليهم مش قابلين المجتمع الجديد اللي عمال يكبر وعمال ناس تشترك فيه. اسباب اجتماعيه، انت جاي تهد لنا المنظومه الاجتماعيه بتاعتنا. يعني ايه تيجي تقعد الناس دي كلها مع بعض في حته واحده وتقول ان انتوا كلكم ليكم نفس القيمه، كلكم زيكم زي بعض في عينين ربنا، رجاله وستات وعبيد وأحرار، في منظومة اجتماعية لازم نحافظ عليها. المجتمع الجديد اللي انت بتعمله ده بيتحدى المنظومة الاجتماعية اللي موجودة. ففي يهود كانوا خايفين انه اللي انت بتعمله ده يبوظ لنا مركزنا ومكانتنا، لانه هم الرومان ما عندهمش فكرة لمجموعة من الناس اسمهم المسيحيين. هما بالنسبة لهم اللي بيعملوا كده اليهود، فاليهود دلوقتي عمالين ياخدوا ناس أمم يخلوهم يسيبوا الآلهة بتاعتهم كده، انت بوظت لنا الاتفاقية. فكانوا خايفين على استقرارهم، فكانوا بيحاربوا ضد بولس في اللي هو بيقوله. المجموعة الثانية من الناس اللي كانت بتعمل لبولس مشاكل هي الرومان، بنفس الطريقة اللي هم الناس اللي كانوا شايفين انه اللي انت بتعمله بيهدد اكل عيشنا، بيهدد اقتصادنا، بيهدد المنظومة الدينية، وبيهدد المنظومة الاجتماعية. والمجموعة النهائية اللي كانت بتسبب لبولس صعوبات مش بنفس الطريقة، لكن الحتة اللي ممكن اقرا معاكم حتة كمان من كورنثوس الثانية لما بيتكلم على الالم اللي بيبقى جواه لما الكنيسة بتبقى عندها تعاليم خاطئة، وبتبقى هتضل، وبتبقى الكنيسة في وضع خطر او فيها ناس ضعفاء. الطريقه اللي بولس كان بيحب بيها الكنيسه واضح انها كانت بتسبب له وجع، بتسبب له الم، لكن كان بيحبها، بيحب المجتمعات الجديده دول، عارفهم كويس وعارف مشاكلهم وعارف الناس اللي فيهم. لما تقروا الرسائل بتاعته بولس كان بيتكلم بطريقه رعويه شخصيه جدا. واحده من الحاجات اللي عملتها وانا بحضر هو ان انا قررت في قعده واحده اقرا كل السلامات اللي بولس عملها في اخر اصحاح عاده في الرسائل بتاعته، اقراهم كلهم كده ورا بعض، تحس هو يعرفهم كلهم ازاي وبيتكلم عليهم كده كلهم ازاي وبيحبهم كلهم للدرجات دي ازاي. الموضوع بيعبر عن حاجة جميلة في شخصية هذا الرجل. هختم معاكم باني عايز اقرا حتتين من رسالة كورنثوس الثانية. رسالة كورنثوس الثانية انا بقرا منها كذا حتة لانها احد الرسائل اللي بتوري شخصية بولس قوي، بتوري قلب بولس قوي. بولس فيها بيبان بطريقة يمكن مش دايماً بتبقى واضحة لينا في كل الرسائل التانية. بس بتبتدي رسالة كورنثوس التانية بأنه بولس بيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً. خليني أعلق على كم حاجة. التعزية في المقطع ده مش معناها حاجة تخلينا نبطل نبقى موجوعين. احنا عادة بنطلب تعزية لما بنعدي في وقت صعب، ربي يعزينا. التعزية مش حاجة بتخلي الألم يختفي. التعزية تبدو أنها نوع من المعونة الإلهية اللي الله بيديها لنا وإحنا بنتألم عشان نعرف نكمل عايشين وإحنا بنتألم. وبولس بيتكلم أنه إحنا إلهنا إله كل تعزية، أبو الرأفة إله كل تعزية، يعزينا في كل ضيقتنا مهما كانت الحاجة اللي انت بتعدي فيها، مهما كانت الضيق اللي انت بتعدي فيه، في تعزية، في معونة إلهية. والتعزية اللي بيعزيك بيها بتخليك تقدر كمان تبقى انت معونة لناس تانية بيعدوا في وقت صعب. فنعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. وهم يقول لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا. يعني الألام لما بتزيد التعزيات بتزيد. ده مش معناه أنه التعزيات لما بتيجي الألام بتختفي. فده اللي بيقول لي أنه التعزية حاجة بتيجي مع الألم وبتغير الطريقة اللي أنا بعيش بيها الوضع المؤلم أو الوضع اللي فيه ضيق اللي أنا بعدي فيه. وعين بولس بيبتدي يحكي عن ألام شخصية، يقول: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. أيسنا يعني يأسنا، فقدنا الأمل. ده بولس وهو في خدمته بيقول أنه هو وصل لنقطة يأس من الحياة أيضا. إحنا تعبنا، اللي كان حاصل كان فوق الطاقة، ما بقيناش قادرين نكمل. أنا ما أعرفش برضو أنتوا بتفكروا في بولس إزاي، بس أنا أول مرة قريت كان من كذا سنة، أول مرة قريت الحتة دي بتدقيق شوية اتخضيت، لأنه حسيت أنا عمري ما فكرت في بولس في وضع هو يأسان فيه من الحياة. بولس هو بتاع افرحوا في الرب كل حين، صح؟ بولس هو بتاع قاعد في السجن وبيغني، يعني دي صورة بولس اللي في ذهني، وده كان حقيقي في أوقات، بس يبدو أنه في أوقات تانية بولس كان بيعدي في وقت صعب. اللغة دي بيقول يأسنا من الحياة أيضا، ولكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. دي لغة اكتئاب تقريبا. أنا مش قادر أكمل أعيش، أنا عايز أموت. في وسط الخدمة بولس عدى في وقت زي ده، لكن بيقول لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي. واحدة من الحاجات اللي بتبان في الرسالة دي هي ألام بولس، وجع بولس. واحدة من الحاجات المهمة ان احنا تبقى في ذهننا واحنا بنتكلم عن بولس، احنا بنفكر في بولس انه بولس كان رجل ألام. وبالنسبة لبولس دي ما كانتش حاجة عيبة، دي كانت حاجة من الحاجات اللي بيفتخر بيها، لانه لما جه يفتخر مع عشان يقاوم او يتكلم ضد المعلمين اللي بيفتخروا بحاجات تانية، لهم بصوا يفتخروا بالحاجات دي، انا عايز افتخر بالحاجات بقى اللي انا لها قيمه بالنسبه لي. انا شبه يسوع، انا بتالم الام المسيح زي ما المسيح اتالم، انا كمان عايش حياه فيها الم وحياه صعبه وحياه فيها وجع. وبعدين بيحكي في صح 11 نفس السياق بتاع الحته بتاعه صح 12 لما كان بيتكلم على الناس اللي كانت بتفتخر بحاجات مختلفه، بيقول ولكن الذي يكترئ فيه احد اقول في غباوه انا ايضا اكترئ فيه. اللي متجرأ يعيش بطريقه معينه او يفتخر بطريقه معينه هعمل انا زيه، بس اللي انا بعمله ده حاجه غبيه. يعني هو بيقول بص اللي انا بعمله ده انا حاجه انا مش مقتنع بيها، بس انا بعمله لان انتم محتاجيني اعمله، انا بعمله عشانكم، بس انا مش حاجه انا احب ابقى بعملها. هم بيفتخروا بايه؟ اهم عبرانيون فانا ايضا، اهم اسرائيليون فأنا أيضاً، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضاً، أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل. يعني بيقول يعني أنا مش إن أنا عايز أقول أنا أنا بتكلم كأني واحد مختل دلوقتي، أنا خادم المسيح أحسن منهم. ليه يا بولس أنت أحسن منهم؟ في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مراراً وكثيراً، مش إنه هو مات كذا مرة بس إنه وصل لحتة كان على شفا الموت، كان خلاص هيموت، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصا، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق. يعني لما انكسرت بي السفينة مرة قضى الليلة في البحر، تخيلين ليلة في البحر بتبقى يعني بأصفار مرارا كثيرة. أصفار هنا مش معناها سفر بس سفريات كثيرة، فبأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. دي الحته اللي بجيب فيها ايه الثلاث مجموعات اللي كانوا مسببين مصاعب. بيقول انه كان عنده اخطار من اليهود واخطار من الامم، وكان اهتمامه بجميع الكنائس واحده من الحاجات اللي كانت بتوجعه وعمل وبتؤلمه في حياته. بيقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب، ان كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. أتمنى أنه في الساعة وربع ساعة وثلث اللي فاتوا كده نبقى ترسمت قدامنا صورة لبولس الرسول، فيها إنسانية بولس بينا أكتر، فيها قصته في ذهننا، فيها فهمينه قبل ما يجي للمسيح، مقابلته مع المسيح، وبعد المقابلة بتاعته المسيح حياته اتغيرت إزاي. خلونا نصلي دقيقة وبعدين نختم. يا رب بنشكرك على عملك في حياة بولس، بنشكرك على هذا الإنسان، بنشكرك يا رب على إنقاذك لي، على ظهورك لي، على قيادتك لي، إعدادك يا رب لي. بنشكرك يا رب عشان المشوار اللي مشيه، بنشكرك عشان الحب اللي بنشوفه فيه، بنشكرك يا رب لأننا بنشوفك أنت كمان فيه. وإحنا يا رب واقفين قدام القصة دي يا رب، صلي يا رب أنك تفتح عينينا يا رب إحنا كمان، صلي يا رب أننا نشوفك ونحبك زي ما هو كان شايفك وحبك. صلي يا رب انه الغيرة اللي جواه تحولت يا رب لغيرة لانه ينقذ الناس، انه يحب الناس، غيرة للحق، غيرة لحقك، غيرة مليانة بالمحبة للأشخاص. تملانا يا رب، صلي يا رب اننا نرى دعوتنا فيك يا رب، الدعوه اللي حركت بولس يا رب طول حياته، اللي كانت معرفاه هو عايش لايه. صلي يا رب انك توضح لينا يا رب، فهمنا دعوتنا يا رب في الحياه. صلي يا رب للاوقات اللي احنا فيها بنحتاج تعزيه، انت اله كل تعزيه الذي يعزينا في كل ضيقتنا. اشكرك يا رب انك تعزينا يا رب. بصلي النهارده لاي حد هنا محتاج يا رب تعزيتك. صلي يا رب كمان ان احنا نكون تعزيه للناس اللي حوالينا. صلي في اسم يسوع.